سائل يسأل يقول: كيف نفرق بين العبد يسر بعمله الصالح والعبد يعجب بعمله الصالح؟ الذي يسر بعمله الصالح تجده في بيته إذا صلى في الليل يكون مسرور، كأنه جاءه خير أو جاءه حبيب كان مسافر أو شفي له مريض، فتجد في قلبه السرور وهو في بيته ولا يراه الناس، لأنه صلى أو دعا ربه أو قرأ القرآن أو استغفر أو تصدق، لا يراه الناس يبقى مسرور فرح بذلك. أما الإعجاب هو الذي يرى في نفسه أنه لا مثيل له وأنه أحسن من الناس وأن الله أعطاه ما لم يعطي للآخرين، هذا الإعجاب أعوذ بالله خطير، يحبط العمل وصاحبه دائما يحتقره الناس. من عقوبة الإعجاب أن صاحبه يكون محتقر من الناس دائما، لأنهم يروه يعني كذا فيكون في نفوسهم احتقار له، بخلاف المتواضع فإنه قال العلماء: كل نعمة يحسد عليها إلا التواضع. لا يحسدك الناس على أنك متواضع. نعم. لا، يقول: باع شقة ب150 وباع شقة أخرى ب170. لا، ليس هذا حرام. أنت عندك بضاعة ترفعها كما تشاء وتنزل كما تشاء، لكن لا، هذا عنده بضاعة إذا جاء شخص، هذا الشخص معروف أنه يزيد له السعر وهذا الشخص ينزل له السعر، لا هذا لا ينبغي، لأن هذا ظلم للناس، لأنك أنت زدت السعر لأن هذا غشيم ونزلت السعر لأن هذا يعرف. أما إذا كنت أنت عندك بضاعة تريد ترفعها وتنزلها، أحل الله البيعش وأحل الربح، تبيع بألف لا يضر، لكن تجعل شرائح هذا غشيم نزيد عليه وهذا ما يفهم نزل، لا هذا مشكل، لأن هذا فيه غش للناس. نعم. لا، الذي هو مريض وعنده مرض جلدي ويجعل عليه المراهم لا يضر الصوم، هل تجب العمرة للميت؟ أصلا العمرة مختلف فيها، والميت انقطع رفع عنه التكليف، الميت إذا مات ارتفع عنه التكليف، لكن أولاده ومن يريد أن يبر به ينبغي أن يقضوا عنه الدين، لأنه رفع عنه خلاص، إذا مات الإنسان رفع عنه التكليف، يكلف بما مضى. نعم. والعمرة اختلفوا فيها، فبعضهم يقول ليست بواجبة وبعضهم يقول بواجبة، ولأولى أن يأتي بها الإنسان خروج عن الخلاف، لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة. نعم. وعلى الخلاف الموجود، ويجوز أن يعتمر عن الميت ولا يجب عليه ذلك إلا إذا كان الميت عنده مال وأوصى بذلك. نعم. هل يجوز العمل في الفحم؟ نعم، وفي الجلود وفي الحطب، أي شيء يغنيك عن الناس اشتغل به. لا، وفائدة العمل باليد أن تكون لصاحبه دعوة مستجابة. داود كان يأكل من كسب يده، داود عليه السلام، والله علمه، قال له: وقدر في السرد، أجعل الحلقات مثل ليست كبيرة ولا ضعيفة في الدروع. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. نعم. فهو أول يعني كان يأكل من كسب يده. وإذا كانت الفحم يعمل في الشيشة، فالفحم أيضا يعمل في الطبخ وفي الشيء، ما يضر هذا إذا كان يعمل، لأن العنب يمكن أن يعمل منه الخمر، ولكن يعمل منه إيش؟ الزبيب، ويعمل منه العصير. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وفي كل مغربي، في كل مشرق وكل مغربي، فلم يمنع أن يزرع العنب لأنه قد يعمل منه الخمر، لأن المصلحة هنا راجحة وأكثر، ولذلك هدرت المفسدة لأنها أقل. نعم. ديننا كل شيء يبينه. الله يشفينا ويشفيه إن شاء الله، يغفر لنا وله.